موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها أسباب النزول. نقرأ في كتب التفسير أن الآية الفلانية سبب نزولها كذا، ويذكر المصنف حادثة أو سؤال يعني يسأل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من حتى الكفار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن بالإجابة أو ينزل القرآن بالتعليق على الحادثة. فبالفعل بعد تحقيق يعني كلام العلماء نجد أن سبب نزول الآية أو الآيات لا يخرج عن هذين الأمرين، سبب النزول ما يخرجش عن هذين الأمرين، الأمرين اللي هما إنه إما بينزل في حادث أو بينزل نتيجة سؤال ويحصل له إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القرآن ينزل بذلك. مثال على الأول ومثال على الثاني. نأخذ مثال للأول، لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في بداية السنة الرابعة للبعثة، جمع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم في الأمر، فقال أبو لهب: لهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فكان ده سبب نزول هذه السورة. مثال للتاني اللي هو سؤال، حادثة مثلا خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها الذي ظاهر منها، ولم يكن وقتها أحكام الظهار نزلت، فجعلت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات التي فيها حكم الظهار. فكانت هذه أسباب النزول، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.